ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد نبا أحد لكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور بالمؤمنين رحيما. سبحان الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي ما شاء الله ما شاء الله يا أيها النبي

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين